تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة أحد في النصف من شوال من السنة الثالثة للهجرة وقعت غزوة أحد الشهيرة، وتعد غزوة أحد من أصعب الغزوات التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد كسرت أسنان النبي صلى الله عليه وسلم الأمامية، ودخل المغفر في رأسه الشريف، واشتد الأمر عليه، فحفظه الله سبحانه وتعالى بنزول الملائكة عليه. غزوة أحد كانت اختبارا عظيما للصحابة رضي الله عنهم في دفاعهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فنجحوا فيها نجاحا باهرا. غزوة أحد سقط فيها 70 شهيدا من الصحابة الكرام، على رأسهم سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة رضي الله عنه. غزوة أحد ظهر فيها الحب الحقيقي من الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فبذلوا أرواحهم في سبيل حياته عليه الصلاة والسلام. غزوة أحد كانت اختبارا حقيقيا ظهر فيها المؤمنون الصادقون وهم الصحابة، والمنافقون الكاذبون، وعلى رأسهم ابن سلول قبحه الله. في غزوة أحد أخذ أبو دجانة رضي الله عنه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفى به، ونزلت الملائكة ساحة أرض المعركة، وغسلت الملائكة حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه. غزوة أحد كانت مقدمة وتهيئة لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت الله أصحابه عليه الصلاة والسلام. غزوة أحد فيها من الدروس والعبر العظيمة، وقد أبدع ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وهو يستنبط الدروس والعبر منها. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل العتيبي.